شهر رمضان من مميزاته ومن الصفات التي ارتبطت به أنه شهر يعلي همة الإنسان ويقوي عزيمته ويقوي إرادته. شهر رمضان يستخرج هذه الهمة الكاملة في نفس الإنسان. ولذلك أنا أذكر لكم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الأمر يومي الأسماء والمسميات تلتصق في المنهج السلفي، فهذه السلفية الحق السلفية الحق قوام هذا كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يصنعوا مثل هذا الذي نراه ونسمع. إذن العام الماضي وهذا العام القراءة قلت مسألة حل الحوض للمصحف الأخرى. فإن كان الأول الأمر له حاجة لأن الإنسان غير حافظ، فما بالك والمراد الكمية التي يقراها الإنسان قليلة، فما بالك من بالك الذي يراجع القرآن إن كان لا يراجعه ولا يحفظه ولا يتابعه في شهر رمضان فبدا. ثم فتنبه أن تعالى صلي أو تعالى بعد صلاة الصبح ليقعد سيرك وتحكيك، تعالى صلي ركعات، صلي عشر أول ما تطلع فيها صلي عشر وصلي عشر. والله قم فصلي لا أطيق، لكن اجعل النية بس مش النية صعبين؟ لا والله، فخذ